يقول السائل: حضرت لأداء العمرة وبحمد الله أتممت العمرة يوم الاثنين الماضي، وقام أحد المعتمرين بقص أشياء قليلة من شعر رأسي من الثلاثة الجوانب، فهل يجوز لي الآن أن أقوم بإعادة حلق الرأس؟ التحلل حصل منك بما حصل، والأولى في التحلل أن يعمم المعتمر التقصير على رأسه، فلا يقصر من جانب أو جانبين أو ثلاثة أو أربعة، وإنما يعمم التقصير. وإن حلق عند التحلل فالحلق أفضل، فإذا تحلل بالتقصير فيكون الحلق بعد هذا مباح، ليس قربه ولا منهي عنه، يكون مباح. يقول السائل: ما حكم أن يقسم الرجل بشرفه؟ ما يجوز للرجل أن يقسم بشرفه، لأن المرأة يقسم بمن يعطيه منتهى التعظيم، ولا يجوز للعبد أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه، وهو الله تبارك وتعالى. فكأنك تقول: أعظم شيء في الوجود شرفي. لا يا أخي، هذا ما يجوز، العظمة الكاملة لله تبارك وتعالى، ولهذا لا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله، لأنه لا يجوز له أن يعترف بمنتهى التعظيم لغير الله تبارك وتعالى. فالمخلوق لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. أفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نقسم به. من حلف بغير الله كائنا من كان فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف بالكعبة شرفها الله، ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالأبوين، ولا بالأمانة، ولا بالشرف، ولا بأي مخلوق كائنا من كان. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإعفاء اللحية، فقال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. فإعفاء اللحية واجب وحلقها حرام. قال بعض العلماء: إذا اضطر المرء لذلك كأن يتهم باتهامات هو بريء منها من أجل لحيته ونحو ذلك، فالله جل وعلا قد عذر من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لأجل مداراة الناس وخوفا من شرهم. يقول السائل: كيف يعامل الزوج أبو زوجته إذا كان ساحرا؟ يجب على الرجل أيا كان، سواء كان هذا أبو زوجته أو غيره، أن يناصحه لعل الله أن يهديه على يديه، فإن استجاب للمناصحة فبها ونعمت ويستر عليه. فالمؤمن يستر وينصح، فإن لم يستجب فليستعن عليه بمن يرى أنه قادر على نصحه وقبول وكف شره. فإن لم يجد في هذا ولا هذا فيجب عليه أن يقاطعه. وحد الساحر كما قال عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربه بالسيف. وقتل الصحابة رضي الله عنهم عددا من السواحر من الرجال والنساء. فالسحر وتعاطيه حرام ومن كبائر الذنوب، والله جل وعلا قرنه بالشرك بالله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، وجعله قبل قتل النفس. تقول السائلة: هل للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام دون أن تصلي أو تطوف؟ المرأة الحائض لا تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد، وإنما لها الدخول لحاجة والخروج. فمثلا تدخل المسجد لتبلغ رفقتها بشيء، أو لتأخذ منهم البلاغ أو نحو ذلك، أو توصلهم شيئا أو تأخذ منهم شيئا ونحو ذلك، ولا تجلس. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة الغطاء، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، فدخلت وأخذت المطلوب وسلمته للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة الحائض ما تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد ولا تصلي، وإنما لها الدخول لحاجة والخروج. يذكر عن نفسه أنه محافظ على الصلوات الخمس ويحرف على الصف الأول، لكنه مبتلى بعدم غض البصر عن النساء. إطلاق النظر ما يجوز للمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ولغيره من الصحابة: لك الأولى وليست لك الأخرى، يعني نظر الفجأة تعذر فيه، لكن إطلاق البصر وتشخيصه في النساء هذا محرم ولا يجوز. ويجب على المرء أن يجاهد نفسه في هذا، وكلما جاهد نفسه ومنعها فهو على خير وعلى أجر عظيم. والله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات. فيجب على المسلم أن يغض بصره ويعالج نفسه بهذا، وإذا تغلب عليه البصر فيعاتب نفسه ويؤنبه ويوبخ نفسه بأنه بهذا العمل يفسد طاعته وقربته إلى الله جل وعلا، فليحذر ذلك. وعليه أن يتخذ العلاج الشرعي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لم يتزوج، في قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يقول السائل: هل يجوز للمسلم اتباع مذهب معين ويتقيد به؟ يجوز للمسلم أن يأخذ بمذهب معين، يأخذ بمذهب مثلا أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد رحمة الله عليهم أجمعين، لا حرج عليه في هذا. لكن كلمة ويتقيد به لا، يكون حنفي مثلا أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، لكن إذا جاءه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما هو عليه يأخذ بالحديث ويتبع الكتاب والسنة ويتبع إمامه فيما لا يخالف فيه الكتاب والسنة. والأئمة رحمهم الله خدموا السنة ولهم جهود عظيمة، و اتباعهم وتقليدهم حسن فيما لا يخالف السنة وليسوا بمعصومين، فهم من خيار الأمة كما نظن بهم، ولا نزكي على الله أحدا، وليسوا بمعصومين، فقد يحصل عند بعضهم خطأ ما لا يحصل عند البعض الآخر. يقول: ما حكم قراءة القرآن في المقبرة؟ وما حكم رفع اليدين عند الصلاة على الجنازة؟ قراءة القرآن في المقبرة يعني إذا قرأ الإنسان شيئا من الآيات ودعا للأموات واستغفر لهم فلا بأس، لكن أن يقصد المقبرة من أجل أن يقرأ شيئا من القرآن أو يقرأ سورة كذا أو سورة كذا هذا بدعة. يعني كونه يقرأ القرآن في المقبرة من غير أن يقصد ذلك أو يقرأ الفاتحة في المقبرة ما يقال له لا يجوز لك. قرأ القراءة مستحبة في كل وقت وحين، لكن ما يجوز له أن يقصد المقبرة ليقرأ القرآن، لأن بعض الناس مثلا يظن أنه بقراءته عند الأموات يكون أحرى للقبول والإجابة. لا، يظن أنه في محل ولاية وفي محل قربة لله. لا، محل القربة لله المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وإذا قرأ شيئا من القرآن ودعا للأموات حال زيارته لهم فلا يمنع من هذا، وإنما لا يجوز له أن يقصد القبور من أجل قراءة القرآن. ورفع اليدين عند الصلاة على الميت مستحب، فإذا رفع يديه فحسن، وإذا صلى على الميت وكبر بدون رفع اليدين فالصلاة صحيحة. يقول السائل: تأخرت عن الجماعة الأولى في المسجد، فهل نقيم جماعة أخرى أنا وأمثال المتأخرين أم نصلي فرادى؟ نعم يا أخي، أولا أنه ما يجوز للمسلم أن يفوت الجماعة، بل يجب عليه أن يحرص على الجماعة ويتقدم حينما يسمع النداء أو قبل ذلك، ولا يتكاسل ولا يتخلف. وصلاة الجماعة واجبة على الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فينادى لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينوي تحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار إلا وقد تخلفوا عن واجب من واجبات الشرع، فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وهو قادر على ذلك إلا إن كان من أهل الأعذار، وهم المريض والخائف وغير المستطيع الوصول إلى المسجد. ثم إذا فاتته الجماعة مع حرصه عليها فينبغي له أن يحرص أن يصلي مع جماعة ولو مع شخص واحد ليحصل له بذلك فضيلة الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الداخل وقد فاتت الجماعة قال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ فإذا صلى معه شخص فقد تصدق عليه، لأنه بصلاته معه يحصل على 27 درجة وفي رواية 25 درجة، بينما إذا صلى وحده حصل على درجة واحدة. يقول السائل: هل يجوز تخطي رقاب الناس وإن وجدت مكانا فارق في أول الصف، ماذا أفعل؟ لا يجوز للمسلم أن يتخطى رقاب من سبقه من المصلين إلا إذا كان في المقدمة فرج تركوها فيتخطى رقابهم من أجل أن يصل إلى هذه الفرجة ليسدها. يقول السائل: هل يصح أن أستخدم جزءا من زكاة المال في شراء طعام أو ملابس وأوزعه على الفقراء؟ صدقة التطوع يصح أن توجهها إلى كل عمل خيري فيه بر، وأما زكاة المال فزكاة المال من كل مال بحسبه. زكاة المال زكاة الدراهم والدنانير، الذهب والفضة وعروض التجارة دراهم، فلا يجوز أن تشتري بها طعام. زكاة الخارج من الأرض منه، التمر زكاته منه، والبر والشعير والحبوب زكاتها منها، وزكاة بهيمة الأنعام منها أو من جنسها. زكاة الإبل الأولى، النصاب الأول، 5 من الإبل فيها شاة، و10 من الإبل فيها شاتان، ثم تترقى حتى تكون 1 من الإبل، وهكذا، وكذلك البقر والغنم. فكل شيء زكاته بحسبه، فلا يجوز مثلا أن تشتري بزكاة الدراهم والدنانير تشتري بها مثلا طعام توزعه، لا. يسأل عن الصلاة بالسواك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. فيستحب للإنسان أن يحرص على السواك، والسواك كما قال عليه الصلاة والسلام: مطهرة للفم مرضاة للرب. فيستحب للمسلم أن يحرص عليه كل الحرص. يقول: تخطي الرقاب أثناء الخطبة إذا كان فيه فرج تركوها، فالتخطي في هذه الحال جائز لأنهم تركوا هذه الفرج وأنت تريد أن تسدها. وأما كما يفعل بعض الناس يتخطى ليضايق أصحاب الصف الأول والصف الثاني والصفوف الأول، فهذا لا يجوز له إلا إن كانت هناك فرج موجودة ويحب أن يسدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.